بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا تذكير وتنبيه وفوائد تتعلق بما يحتاجه المسلم في أيامه وما يحتاجه من أمور تتعلق بالحياة العامة، وهو ليس بمحاضرة، وإنما هو درس قصير تذكير وتنبيه يحتاجه المسلم، كل مسلم. في أي شهر نحن؟ في شهر رجب. أليس هو شهر حرام؟ بلى. والأشهر الحرم كما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذا هو الفرد، رجب مضر، فهو شهر حرام. ولذلك كان أهل الجاهلية يعظمونه، حتى إنهم كانوا يحرمون فيه القتال وينزعون الأسنة من الرماح، حتى إن الرجل لو لقي قاتل أبيه لم يهجه، ويسمونه شهرا حراما. قال ابن دحية: فبقيت حرمته في الإسلام لا على شيء يختص به. ولذلك هل لرجب فضيلة على غيره من الشهور أم ليس له فضيلة؟ له؟ يقول نعم له، من حيث الحرمة هو شهر حرام يحرم فيه القتال. أما من حيث الفضيلة، من فعل فيه كذا فله كذا، أو صامه أو قام بعض لياليه. قال الإمام ابن حجر عليه رحمة الله: لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح يصلح للحجة، لم يرد في فضل شهر رجب حديث صحيح يصلح للحجة. وقال الإمام ابن دحية الكلبي صاحب كتاب أداء ما وجب، قال: والأحاديث، يقول في هذا الشهر أحاديث كثيرة من رواية جماعة من الوضاعين، وفي هذا الشهر أحاديث كثيرة ولكنها من رواية جماعة من الوضاعين، يعني رواتها كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، ولكن ليس كلها من هذا الصنف. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله، قال: والأحاديث الواردة في شهر رجب على قسمين: ضعيفة وموضوعة. فأحاديث في فضل رجب كثيرة ولكنها ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي إما من رواية وضاعين كذبة، وإما من رواية ضعفاء. والدين لا يثبت إلا بحديث صحيح، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال كيف ما قال. وذلك قال الحسن بن صالح بن حي: كنا إذا أردنا أن نحدث عن الرجل سألنا عنه حتى يقال: تريدون أن تزوجوا؟ من شدة تدقيقهم على الرجل الذي سيسمعون منه الحديث، فكانوا يأخذون عن الرجل أدق المسائل، فلو رأوه على أمر يخالف المروءة تركوا حديثه من شدة تحفظهم. ولذلك من الأحاديث المتروكة أحاديث الذين يكذبون في حديث الناس، حديث الموضوع الكذاب وحديث المتهم بالكذب. من المتهم بالكذب؟ هو الذي إذا حدث الناس كذب فتركوا حديثه حفاظا لحديث الرسول، مع أنه قد يكون صادقا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة والحجة لا تثبت إلا إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره. بناء على هذا الحديث الموضوع وضع الناس بعض الصلوات المخصوصة ووضعوا صياما خاصا. أما الصلوات المخصوصة لرجب فهي ثلاثة مشهورة: صلاة الرغائب، وصلاة أول ليلة من رجب، وصلاة ليلة 27. أي ليلة هذه 27؟ ها؟ أي ليلة؟ ليلة الإسراء أكيد؟ سيأتي الدرس القادم. هل الإسراء كان في رجب أم لم يكن في رجب؟ من ناحية التاريخية التي قالها العلماء، نحن لا نقول شيئا إلا ما قاله العلماء، هذا الدين. ولذلك يقول الإمام ابن أبي العز شارح الطحاوية: والإسراء حق والمعراج حق. قال: والذي عليه أئمة النقل أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة واحدة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. هذا استطراد سيأتي. بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. الرسول متى هاجر؟ في أي شهر؟ ها يا ناس يا مسلمون، في أي شهر هاجر الرسول عليه السلام؟ في أي شهر هجرة الرسول متى ابتدأت؟ في ربيع. الرسول عليه السلام هاجر في ربيع. على هذا القول متى الإسراء؟ الذي عليه أمة النقل قبل هجرتي قال بسنة. سيأتي التفصيل كلام العلماء. أقول الصلوات الموضوعة ثلاث صلوات. أول صلاة صلاة الرغائب. ما هي صلاة الرغائب؟ هي 12 ركعة تصلى في أول ليلة جمعة من رجب. الصلاة الثانية صلاة أول ليلة من رجب، والصلاة الثالثة صلاة 27 من رجب. قال ابن رجب رحمه الله الحنبلي في لطائف المعارف، قال: لم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به. وقال الإمام ابن تيمية: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين، والحديث المروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. وكذلك الصلاة التي تذكر أول ليلة من رجب وفي ليلة المعراج. قال: فلا نزاع بين أهل المعرفة بالحديث أن حديثه كلها موضوعة، ولم يستحبها أحد من أئمة الدين. وقال الإمام النووي رحمه الله قال عن صلاة رجب، قال: بدعة قبيحة منكرة أشد الإنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها. قال: وعلى ولي الأمر وفقه الله تعالى منع الناس من فعلها. يقول: وقد صنف العلماء كتبا في إنكارها وذمها وتسفيه فاعليها. قال: ولا تغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان، ولا بكونها مذكورة في قوت القلوب وأحياء علوم الدين لمن معروف ونحوهما. قال: فإنها بدعة باطلة، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وفي الصحيح أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة. قال: وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع إلى كتابه فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال ولم يأمر باتباع الجاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطئين. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله، هذا يعني ذكر تقدم عنه، هذا الأول الصلاة، يكفينا هذا ما أخذنا في الصلاة. أما الصوم، صوم رجب، هل ورد في فضله شيء أم لم يرد في فضله شيء؟ وهنا فذكرت حديث تسمعونه كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال، ماذا يقول؟ تسمعونه في الخطب وفي غيرها، كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ما صحة هذا الحديث؟ ها، ما صحته؟ صحيح أم ضعيف؟ ها، صحيح. ما دليلك؟ ها، نسمع. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، هذا حديث صحيح مسلم. ألم أقل قبل قليل قال ابن حجر لم يصح في رجب ولا في فضله حديث صحيح يصلح للحجة؟ صح ولا ما صح؟ ها؟ ما صح. العلماء قالوا لم يصح في فضل رجب شيء، أحاديثه إما ضعيفة وإما مكذوبة، فكل حديث جاءك في رجب حكمه إما ضعيف أو موضوع. فحديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان حديث فيه مناكير ومجاهيل، يعني حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل لصوم رجب، هل ورد في فضل صوم رجب شيء؟ قال ابن حجر لم يرد في صيامه ولا صيام شيء معين منه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وذلك قال ابن دحية كان شيخ الإسلام الهروي لا يصوم شهر رجب وينهى عن ذلك ويقول ما صح في فضل شهر رجب شيء ولا في صيامه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك قال ابن تيمية رحمه الله وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل. يعني بعض الناس يقول هذه أحاديث ضعيفة، وبعض العلماء يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل أعمال. صحيح أم لا؟ مثل صحيح. يقول هذه الأحاديث ليست من الأحاديث الضعيفة الذي تروى في الفضائل، لأن الحديث الضعيف هل يجوز العمل به ولا يجوز؟ ها؟ لا يجوز عند أكثر العلماء، وعند بعض العلماء يجوز بثلاثة شروط. الحديث الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، الشرط الثاني أن يندرج تحت أصل ثابت، الشرط الثالث أن لا تعتقد عند روايته ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك إذا رأيتم الرجل يحضر المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا، ويشهد له القرآن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فيقول رحمه الله وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات المكذوبات، إلى أن قال صح أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب أيدي الناس ليضعوا أيديهم في الطعام في رجب، يعني الذي يصوم ماذا يفعل في عمر؟ يأخذ الدرة فيضرب على يديه، صح عنه. وكان يقول لا تشبهوه برمضان، وكان يقول إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. ولذلك الحديث المروي في سنن أبي داود أن رجلا باهلي أتى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انطلق فأتاه بعد عام وقد تغيرت حالته وهيئته، فقال: يا رسول الله، أما تعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك؟ كنت حسن الهيئة. قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. يعني ماذا؟ صائم كل السنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ يعني الذي يصوم طول السنة معذب لنفسه. قال: صم شهر الصبر. ما هو؟ رمضان. ويوما من كل شهر. كم تصوم الشهر؟ رمضان ويوم من كل شهر. قال: يا رسول الله زدني فإن بي قوة. قال: يومين. يعني صوم شهر الصبر معه يومين. قال: زدني. قال: صوم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صوم من الحرم واترك، صوم من الحرم واترك، صوم من الحرم واترك. شو الحرم؟ أشهر الحرم. هذا الحديث قال في سنن أبي داود ضعيف لا يصح، وإن كان شهر الله المحرم صيامه مفضل في صحيح مسلم. هذا الحديث لا يصح في صيام شهر أشهر الحرم، فالناس يصومون أشهر الحرم ليس بصحيح. الجاهلية كانوا يعظمونه، لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في شعبان: شعبان شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، لأنه كانوا يحيون رجب فلما ويتركون شعبان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في أحكام شعبان. طيب، هل هناك أعمال أخرى تصح في رجب؟ العمرة. العمرة صحت عن السلف في رجب، فكان السلف يعتمرون في رجب. لماذا؟ هذا آخر مسألة. لاعتبار وقوعه في وسط العام، فكان الناس يحجون ثم يتركون حتى يأتي الحج القادم، لأن الإنسان يأخذ مسيرة البيت تقريبا قريب سنة، قريب شهر أو شهرين أو ثلاثة أو عشرة أيام أقرب، يعني من المدينة إلى مكة. فكان السلف كما قال ابن رجب ذكر أنها مستحبة عن كثير من السلف، منه عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما. فالاعتمار في رجب باعتباره رجب أم باعتبار وقوعه في وسط العام؟ فمن اعتمر في رجب لأنه رجب فعله ليس صحيح، لم يرد في فضل العمرة في رجب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء، إنما باعتبار وقوعه في وسط العام. فلو اعتبر الإنسان ذلك واقتداء بالسلف فله ذلك، هذا الراجح. أما من يقول بدعة، الراجح أنه جانب الصواب. وأما الإسراء والمعراج بالرسول عليه الصلاة والسلام فستأتي قصته في الدرس القادم، وأذكر المواقف التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في معراجه، ثم أذكر ما الذي يجب على المسلمين تجاه هذا الحدث العظيم والكرامة الكبرى والآية العظمى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سأذكر ذلك لأن هناك من يشكك في ذلك ويدعي أن المعراج كان مناما، وهذا ليس بصحيح، مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. سيأتي ذلك إن شاء الله، ما أريد أطول عليكم، ولكن تذكرة، وإن شاء الله إذا استمرينا بعد ذلك يمكن نجعلها محاضرة أسبوعية متنوعة في شتى المواضيع. إذا حد عنده سؤال أن يسأل. فرجب شهر حرام لا يختص بشيء إلا أنه شهر حرام، وأما صومه وصلاته لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه خلاصة الدرس. صيام الاثنين والخميس. إنسان كان يصوم الاثنين والخميس باستمرار، كان يصوم أيام البيض ثم جاء رجب، هل يتوقف أم يستمر؟ يستمر. هذا ما يدخل في هذا، هذا ما يدخل في هذا. نعم، لأنه ما صامه لرجب، إنما صامه كما كان يصوم صومه. وذلك يحرم على الإنسان يصوم يوم واحد قبل رمضان، أما لو كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، كما في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك تخصيص يوم الجمعة ممنوع، ولكن لو وافق الإنسان يصوم صوم داود، وافق يوم الجمعة يصوم ما يصوم؟ يصوم، لأنه ما صامه لذاته. الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا كما وعدنا في الدرس الماضي مكمل لما يتعلق من أمور تذكر في شهر رجب. وذكرت في الدرس الماضي ما ورد من أحاديث في فضل رجب، وأنها على قسمين، إما ضعيفة وإما موضوعة، وبناء عليها أحدث بعض الناس بعض الصلوات والصيام المخصوص لشهر رجب، وقد اتفق العلماء على بدعية ذلك، فرجب ليس بشهر الصيام. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أيدي الناس الذين يصومون في رجب ليأكلوا، ويقول لا تشبهوه برمضان. وذكر ابن دحية أن الإمام شيخ الإسلام الهروي كان لا يصوم رجب وينهى عن صيامه، ويقول ما صح في فضل صوم رجب شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن دحية كما تقدم أن في رجب أحاديث كثيرة من رواية جماعة من الوضاعين، ولكن الحادثة الكبرى التي تذكر في رجب هي حادثة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. سبحان الذي يمجد نفسه ويعظم نفسه لتفرده بالأمور التي لا يقدر عليها أحد. قال سبحان الذي أسرى بعبده، وأسرى ما معناه؟ ها ها، السير ليلا. ها، أسرى يقول العلماء أي جعل البراق يسري بعبده، أي جعل البراق يسري بعبده. من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وتأملوا أشرف المقامات، أي مقام؟ مقام العبودية. ولذلك أعظم معجزة للرسول ما هي؟ القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهنا سبحان الذي أسرى بعبده. فرسول الله عبد ليس برب عليه الصلاة والسلام، ولكنه أشرف العباد، فأعلى المقام مقام العبودية. ولذلك خصه بالذكر في أجل المقامات، قال أسرى بعبده ليلا، أي في ظلمة الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أين المسجد الحرام؟ في مكة، والمسجد الأقصى في فلسطين. الذي باركنا حوله، أي في الزروع والثمار. ما الحكمة؟ قال لنريه من آياتنا، كما قال في سورة النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى إنه هو السميع البصير، سميع لأقوال عباده، بصير بهم، يهيئ من شاء لما يريد من خير الدنيا والآخرة، ولذلك أسرى بعبده، خصه بهذه الخصيصة. فالإسراء من أين كان؟ من مكة، ولكن بالتحديد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في بيت أم هانئ، فانشق سقف الباب البيت، فنزل منه جبريل، وجبريل ملك. قال عليه الصلاة والسلام لما رآه في الإسراء: رأيته قد سد ما بين السماء والأرض، له 600 جناح، عليه حلة من رفرف. هذا جبريل، جبريل إذا فتح جناحه سد السماء من عظمه، ولكن دخل في هذا الشق، ففرج سقف البيت، فنزل منه جبريل، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى المسجد الحرام عند بئر زمزم، فشق صدره من ثغره إلى أسفل بطنه، وأخرج قلبه، وغسله بماء زمزم. والحديث الصحيحين: شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم أطي بتسط من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، فأفرغه فيه ثم سده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. هذه آية وليست بآية. العادة المعروفة عند الناس أن من شق صدره وأخرج قلبه ما حاله؟ ميت. ولكن الرسول لم يشعر لا بألم ولا بضرر عليه الصلاة والسلام. وذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة ما يدهش سامعه فضلا عمن شاهده. هذه العقل لا يتصورها، ولكن لنريه من آياتنا. والحكمة من ذلك ما ذكره ابن حجر عن ابن أبي جمرة، أن الحكمة من ذلك الزيادة في قوة اليقين، لأنه أعطي برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع الآفات العادية. يعني الرسول لما يرى هذه الحادثة أمامه ولا يتأثر، فما سيشاهده أيضا لن يؤثر، وأيضا يهيأ حين امتلأ قلبه إيمانا وحكمة. ثم أخرجه جبريل إلى خارج المسجد، وأتي بالبراق، والبراق دابة تشبه الفرس ولكنها أصغر من الفرس بقليل، بيضاء، تضع حافرها عند منتهى طرفها. يعني حافر أين تضعه؟ هنا قدم، ثم القدم الآخر عندما ينتهي بصرها. كم السرعة؟ نعم، الله يعلم. ولذلك في بعض الأسماء، لماذا سمي البراق؟ يقول لأنه سرعته كالبرق، سريع جدا. فذهب به إلى بيت المقدس، فغرز جبريل في بعض الروايات أصبعه في الصخرة فخرقها، ثم ربط النبي عليه الصلاة والسلام فرسه فيها البراق. ثم دخل عليه الصلاة والسلام المسجد فصلى في قبلته ركعتين تحية المسجد، ثم أتي بالمعراج فعرج به عليه الصلاة والسلام، وكلما مر على سماء تلقاه مقربوها، وجبريل يستفتح له فيقول: من؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول: هل أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيرحبون به. فلقي في السماء الأولى آدم أبا البشر، وفي السماء الثانية يحيى وعيسى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى ابن عمران، وفي السابعة رأى أباه إبراهيم الخليل مسندا ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء السابعة. هذه وادي الكعبة، يدخله في الصحيح كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة. يعني من أول الدنيا من يوم ما خلق إلى قيام الساعة كل يوم يدخله 70,000، والذي دخل لا يعود. كم في السنة؟ ها؟ كيف؟ الله أعلم. كم في 100 عام؟ كم في 1,000 عام؟ الله أعلم. هذه الملائكة، وذلك في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط. شو معنى الأطيط؟ يعني من شدة الثقل كأنها السرج الذي على الدابة إذا ثقل الحمل عليه جعل يصوت، فمن شدة الملائكة ومن ثقلها على السماء من كثرتها أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل، ساجدا لله عز وجل. هذه الملائكة عددهم لا يحصي إلا الله عز وجل. فلقي أباه في السماء السابعة ثم رفع إلى مكان تجاوز فيه منزلة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريخ الأقلام التي يكتب بها القدر، ثم رفع إلى الجبار جل جلاله فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولكن هل رأى ربه أم لم يره؟ لم يره. قال عليه الصلاة والسلام حين سأله أبو ذر في صحيح مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وهذا النور كما في صحيح مسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. كل يوم كم صلاة؟ 50 صلاة. فهبط فمر على موسى فنصحه وسأله فأخبره، قال: إني عالجت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق. وهذا من فضل الله علينا أن سخر لنا موسى عليه الصلاة والسلام. كان في اليوم كم صلاة؟ 50 صلاة. ولكن الآن 5 صلوات أكثر الناس، كثير من الناس قد يثقل عنها، ولكنها في الأجر أجر 50. ثم هبط عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء فصلى بهم، فدل على أنه المقدم. ثم رجع إلى قومه في تلك الليلة. فلما أصبح، والرسول في قريش وحاله مع قريش التكذيب، فكيف سيكون حالهم حينما يخبرهم أني ذهبت إلى بيت المقدس فقط في ليلة ورجعت؟ كيف يكون حالهم؟ يصدقون؟ لا يصدقون. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد وعند مسلم في رواية، قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري، يعني هبته. قال: وعرفت أن الناس مكذبي فقعدت معتدلا حزينا. فمر به أبو جهل عدو الله فقال: يا محمد هل من شيء؟ قال: إنه أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت عندنا؟ قال: نعم. قال: أتحدث قومك بما حدثتني؟ قال: نعم. فقام أبو جهل فنادى بأعلى صوته: يا معشر بني كعب بن لؤي. فانفضت إليه المجالس فاجتمعوا إليهما، فقال: حدثهم بما حدثتني. فحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثه، ثم قالوا له: هل تستطيع أن تصف لنا بيت المقدس؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت لهم بيت المقدس يصفه، فسألوه عن أشياء لم يثبتها، قال: فكربت كربة لم أكرب مثلها قط. قال: فرفع الله لي بيت المقدس، فجعلت أنظر إليه وأصفه، وفي رواية: فجيء ببيت المقدس حتى جعل دون دار عقيل، فجعلت أنظر إليه وأنعته، فلم يرد عليه شيئا. وأخبرهم عن عيرهم. الرسول كان يمشي بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. والذي يدخل بيت المقدس بالليل كان ظلمة ولا ضوء؟ ظلمة. والعير اللي تمشي في البر مع هذه السرعة، ولكنها قدرة الله عز وجل. فرى عيرهم وأخبرهم عن الجمل الذي يقدمها، يعني الجمال تمشي متقاطرة، واحد في الأمام، قال: لونه كذا، ومتى يصلهن؟ فوقع الأمر كما قال، ولكن لم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. هذه باختصار قصة الإسراء، وهي من أعظم الفضائل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لا بد من 3 وقفات. الوقفة الأولى، سؤال لكم: الإسراء كان يقظة أم مناما؟ ها؟ يعني الرسول كان نائما، حمل في النوم ورآه أو رأى في النوم، أو كان يقظا؟ يقظا. طيب من يقول منام ماذا ترد عليه؟ يعني يقول ها الآية بعبده، يعني بجسده. هناك رد آخر: لو كان الرسول أخبرهم عن رؤيا منام، هل كان قريش يكذبونه؟ ما يكذبونه. لو كان الأمر رؤيا منام ما كانوا يكذبونه. الإنسان يرى ذهب دخل الجنة، يرى. وإما رآه عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث: ثم ذهب به إلى سرة المنتهى، قال: فإذا ورقها كآذان الفيلة، تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، وإذا ثمارها مثل القلال، قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، وفي رواية: تحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، فما يستطيع أحد من خلق الله أن يصفها من حسنها. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، قباب اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، ثم رأيت النار. هذا رآه عليه الصلاة والسلام. هناك أمور كثيرة رآها في الإسراء، ولكن ليس هذا وقته. فالإسراء كان بجسده وروحه يقظة نام ناما. ولكن متى وقع هذا الإسراء؟ يعني في أي يوم وفي أي شهر؟ نعم، لا يعرف من حيث التاريخ الصحيح متى وقوع الإسراء والمعراج بالتحديد، لا يعرف. ومن ادعى ذلك فقد قال زورا. وأكثر العلماء كما قال الإمام ابن أبي العز الطحاوية، وقد نقل عليه ابن حزم الإجماع، ولكن المسألة فيها 10 أقوال، وجزم به النووي وغيره، قال: والذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، بعد البعثة قبل الهجرة بسنة. وعلى هذا القول يكون الإسراء في ربيع وليس في رجب. وقال ابن رجب رحمه الله: وروي أن في رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك. قال: وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب، وأنكر ذلك الحربي وغيره. وقال ابن دحية: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال: وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. وهكذا قال الإمام ابن حجر في تبين العجب، قال: ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، قال: وذلك كذب. فوقت الإسراء لا يعرف. طيب لو عرف، ما الواجب علينا تجاهه؟ لو عرفنا ما الواجب علينا تجاهه؟ نحن أمة نتبع الدليل، نتبع السنة، الأثر، الأحاديث. إذا ثبت وقت الإسراء ما الواجب علينا؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الواجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول، وكما فعل الصحابة، وكما فعل التابعون، وكما فعل الأئمة. يقول ابن القيم رحمه الله ذاكرا عن شيخه ابن تيمية في زاد المعاد في الأول صفحة 58، يقول: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء والمعراج فضيلة على غيرها. ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر. قال: ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور، قال: ولا يذكرونها. ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر آخر من أعظم فضائل الرسول، ولكن لا يعرف أي ليلة كانت. يقول: ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدئ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة، يعني اجتمع فيه أمران: الأمر الأول ابتدى فيه الوحي وهو أعظم معجزة، ثم كان الرسول يقصده قبل النبوة. قال: لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة. ذاك الناس يقومون طوابير، يذهبون لغار حراء في المواسم، حكمه مخالف للسنة. قال: ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خص المكان الذي ابتدي فيه الوحي ولا الزمان بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك من أحواله. ثم ذكر عن عمر أنه رأى جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. فالتقصد هذا بعينه وليس فيه فضيلة شرعية. مثلا أعطيكم مثال: الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من عرفة إلى المزدلفة وهو راكب على الناقة، نزل في وسط الطريق فتبول، ثم توضأ وضوءا خفيفا. هذا الأمر فعله الرسول من باب المصادفة أم أنه متقصد له وعبادة؟ مصادفة. فالإنسان إذا حضره هذا الأمر فأراد أن ينزل، نقول: انزل وافعل ما تشاء. أما يأتي يقول: الرسول هنا نزل، أريد أن أنزل، وأريد أن أفعل كما فعل الرسول، ما حكمه؟ هنا أنكر عمر رضي الله عنه، هنا ليس مقصودا بذاته، إنما وقع صدفة، يعني الرسول نام تحت شجرة، وذلك عمر لما رأى الناس يذهبون للشجرة ذهب فقطعها. هذا من جنس فعل أهل الكتاب، كانوا يتخذون مواسم وأحوال أنبيائهم مواسم للعبادة. هذا سببه الهلاك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. هناك أمور أخرى رآها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني هذا الذي أردت أن أذكر به. والدرس كما قلت لكم يعني وقته محدد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم لعلنا إذا دخلنا في شهر شعبان نذكر أحكام شعبان. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم، قول سؤالي. عند سؤالي سأل الرسول أمهم في بيت المقدس، هنا في أمور في القصة كثيرة أنا تركتها. نعم، الراجح أنه بعد الإسراء، الراجح أنه بعد الإسراء حين نزل. خالفه الصحابة، خالفه من هو أعلم منه، عمر، ونهى عن ذلك وشدد في ذلك. وفعل عمر أمرنا بالاقتداء به. نعم، يقول ما هو الفرق بين الإسراء والمعراج؟ الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى. والإسراء على البراق، والمعراج بالمعراج، شيء يعرج فيه يدخل السماء، والسماء لها أبواب، كل سماء لها أبواب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.